كأنه لا يجوز تسليمتين في صلاة الجنازة. إذا تتابعه. نعم. يعني طبعا الأثر ثابت إذا. هذا الذي رميت إليه بقولي. نعم. موجود واحد في كيف شيخنا؟ ماذا في ساعة؟ المتأخر في الطعام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لا أنا أريد أن أكون بجوارك لكن ما أريد أن أذيك بالالتفات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.